siwak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwak. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul guyub, fi syuruki wa fil ghurubi nuru yahdil asa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul guyub, fi syuruki wa fil ghurubi nuru yahdil asa. Rabbuna al-hadil wadud, fadluhu minul wujud, afuhu khairul wajud, فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله منه الوجود، عفوه خير الوجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله منه الوجود، عفوه خير الوجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.